ساعات ممكن تقابل واحد صاحبك يقول لك انا شفت الشيخ الفلاني او العالم الفلاني، او تمسك كتاب وتقراه تلاقي اثر بيقول رايت ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، او رايت الزبير بن العوام ومصعب بن عمير، او اعظم من كده ان انت تقرا في كتاب صحابي بيقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن صاحبك الأولاني ده تبقى متغاظ منه شوية، كنت طمعان ان انت تكون معاه تشوف الشيخ تشوف العالم وتطلب منه يدعي لك، ولعل الله عز وجل يستجيب دعائه. ممكن تبقى يا بخت اللي شاف الصحابي لما تقرأ الأثر كده، يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني شفت أبو بكر عمر. وأعظم من كده ان انت تتمنى ان انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. ده في ناس تتمنى انها تتقطع يحصل لها اي حاجه بس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو في المنام. انا بقى عايزك تتخيل معايا حاجه تانية خالص، حاجه اعظم من كل ده وما تقارنش بكل ده خالص. تخيل معايا ان انت هتشوف ربنا الله عز وجل. الله عز وجل قال في القران وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن الناس في الجنة هيشوفوا ربنا سبحانه وتعالى، وشهم هيبقى ناظر من رؤية ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، هتشوفه. تخيل، تخيل أنت تشوفه، تبقى واقف وتشوف ربنا سبحانه وتعالى، أو شايفه اللي قعدت تعبده 20، 30، 40، 50 سنة، أو اللي أنت كنت بتقوم عشان تصلي الفجر ليه، أهو اللي كنت دايما بتدعي له وتدعيه، أهو اللي أنت كان قلبك دايما مقبل عليه، أهو اللي كان بيسترك وبيرحمك، أهو الله عز وجل أهو قدام عينك تنظر ليه. ياه جميلة أوي إن أنت تنظر لوجه الله عز وجل الجميل جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في ناس من أهل الجنة حيشوفوا الله عز وجل بكرة وعشية، شوفوا على طول، شوفوا الصبح، شوفوا الليل، شوفوا دايما. كل ما يحب يشوف ربنا سبحانه وتعالى يراه، يبختهم يا رب نكون منهم. تخيل إن أنت واحد من دول وتشوفه، مشتاق له، مشتاق تتكلم معاه، مشتاق تكلمه ويكلمك، تسأله ويسألك، تسمع صوته، صوت ربنا، صوت ربنا بنفسه هتسمعه بودانك، وتكلمه بصوتك ويرد عليك. موقف جميل قوي، حاجة جميلة قوي ان انت تكون من اهل الجنة وان انت تكون جار لله عز وجل. لو عايز تشوف ربنا خش الجنة، محدش هيمنعك، روح، انت الوحيد اللي ممكن تمنع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. كل واحد عايز يدخل الجنه هيدخل، الا واحد بس اللي مش موافق انه يدخل. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. عايز تدخل الجنه؟ عايز تشوف ربنا؟ عايز تسمع كلامه؟ عايز تسمع قرانه بصوته بودانك؟ امشي في سكة النبي صلى الله عليه وسلم وانت توصل للجنة وتشوف ربنا. فاتت ايام وسنين على فين رايحين، حاسين ان احنا كده تايهين، جوايا انا بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان وتقول مفيش مكان هو حياتنا مش هسيب نفسي وخلاص مشان هو اصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص لما لما صلي واقرب المصحف وادعي واقول يا رب اغفر لي ذنبي